بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب العتق. وكنا قد توقفنا عند قول باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. قال باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. ثم ذكر رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. قال عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. كذلك أيضا في رواية عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار بمعنى وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لو شهدت قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. قال لو شهدت قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. فبيذكر هنا في من أعتق عبيدا له، ونقول أعتق هؤلاء العبيد ولم يكن له مال غير هؤلاء العبيد. قلنا العبيد عبارة عن مال، قلنا العبد والأمة بتباع وتشترى، هذا الرجل عند موته قام وأعتق هؤلاء العبيد ولم يكن له مال غيرهم، فلما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا شديدا. هذا القول الشديد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شهدت قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. ثم دعاهم، أتى بهؤلاء العبيد ثم جزاهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. هذا الرجل أعتق هؤلاء عند موته، وبالتالي عند ذلك يعامل هذا الأمر معاملة الوصية. وقلنا أن الإنسان لو أوصى بنقول بأن يتبرع بماله فهذا الكلام لا ينفذ إلا في الثلث. حق الرجل أن يتصرف في ماله من بعد موته بمقدار الثلث كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لأوصى في ماله يبقى لا يوصي بأكثر من الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المذكورة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يتصدق بجميع ماله ثم بشطر ماله حتى وصل إلى الثلث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تنتظرهم عالة يتكففون الناس. يبقى نقول يبقى الرجل له الحق في أن يتصرف في ماله من بعد موته بمقدار الثلث، وما زاد عن الثلث فهذا هيتوقف تنفيذه على إجازة الورثة. فقال هنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، يبقى نقول شدد في القول على ذلك الرجل. ثم دعاهم، أتى بهؤلاء العبيد ثم قسمهم إلى ثلاثة أقسام، كل قسم يشتمل على عبدين، وبدأ دي ثلث وثلث وثلث، وأقرع بينهم. قلنا طبعا لا يختار من هذه الأجزاء الثلاثة جزء من هذه الأجزاء الثلاثة، وقلنا كلهم يتساووا، يبقى كل الأجزاء دي متساوية، فعند ذلك أقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وقعت عليه القرعة يبقى عند ذلك أعتقوا. وأرق الأربعة، وأرق الأربعة، وأبقى الثلثين الآخرين. وبالتالي ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور في إثبات القرعة في العتق، وكذلك إثبات القرعة في غير ذلك، وأنه إذا أعتق عبيدا في مرض الموت أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم، فبيعتق الثلث وبالقرعة ويبقي باقي المال. يبقى لما نقول عند موته نقول تبرع أو تصدق بذلك المال أو أوصى بجزء من المال أن يخرج تبرعا من بعد موته، ننظر كده الجزء ده يساوي ثلث المال الذي حازه ذلك الإنسان أم لا. إن كان هو يساوي الثلث أو أدنى من الثلث يبقى ننفذ كلام ذلك الرجل عند موته أو بعد موته في مسألة الوصية. لذلك كما قال أنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته، يبقى ده في مرض الموت، هذا في مرض الموت، قال أو أوصى بعتقهم، يبقى أوصى أن يعتقوا من بعد موته، فعند ذلك نقول لو كان المقدار ده اللي هو نقول تصرف فيه عند مرض موته أو أوصى به بعد موته، لو كان لا يتجاوز ثلث التركة يبقى حننفذ ذلك الكلام، إن كان أكثر من الثلث ينفذ بالثلث، ينفذ بالثلث، وما زاد على ذلك يبقى ده أمر موقوف على الورثة. قال فأقرع بينهم، وهنا نقول هؤلاء يتساوون، ولابد أن احنا أن نختار أحد هذه الأقسام الثلاثة، جزء هو اللي حيعتق حننفذ فيه ذلك التصرف، والباقي يبقى على أصل الملكية، فعند ذلك نقول كل الأجزاء متساوية، كل الأجزاء متساوية، يبقى ليس أمامنا عند ذلك إلا القرعة. وكان ذلك الحال بيستعمله النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفره، كان يقرع بين زوجاته، يبقى إن لم يأخذ كل الزوجات معه في ذلك السفر وأراد أن يأخذ زوجة واحدة يبقى بيقرع بين الزوجات، لأنها زوجات يبقى تتساوى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى لو خرج بواحدة يبقى لا يكون ذلك باختياره ولكن عن طريق القرعة، ولكن عن طريق القرعة، قلنا لأنهم يتساوون، يبقى في الحالة دي الجميع بيتساوى في الرتبة والمنزلة، فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ولم تجدوا إلا أن تستهموا عليه، يستهموا يبقى القرعة معناها، يبقى على ذلك القرعة نقول ده أمر مشروع، وسيلة مشروعة، ولكن هذه الوسيلة المشروعة بتستعمل عند تساوي الأجزاء، عند تساوي الأجزاء، وأردنا أن نستخرج جزءا واحدا من هذه الأجزاء يبقى على ذلك بيتم القرعة، كما اعتمد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، قال فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال أبو حنيفة القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك، قال القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك، بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي، يبقى لكن ده كلام مردود بهذه الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبل ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله لما تكلم بذلك الكلام نقول عسى أن هذه الرواية لم تصله أو وصلت إليه هذه الرواية من طريق ضعيف، أو وصلت إليه من طريق ضعيف، وبالتالي أو أنها يعني من سنة الأحد وعنده بتخالف القياس الجلي، فالقياس الجلي بيقدم يعني على سنة الأحد يعني كما هو معلوم في أصول الأحناف، فعلى ذلك نقول يبقى لكن دي رواية صحيحة، والرواية صحيحة لا تعارض، رواية صحيحة طالما كانت ثابتة يبقى لا تعارض، يبقى لا تعارض بكلام، يبقى أو بقواعد مثلا مواضع العلماء أو غير ذلك ثبت الكلام يبقى بيتم اعتماد ذلك الكلام. قلنا يعني كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل. يبقى نجيش نقول الله أبو حنيفة رحمه الله بيجيز أن تزوج المرأة نفسها، يجيز أن تزوج المرأة نفسها، نقول يبقى الكلام ده هيبقى كلام مردود بهذه النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يلتفت إلى ما يخالفها، لا يلتفت إلى ما يخالفها، ولا نقول المسألة فيها خلاف بين العلماء، ونقول ده الكلام لو كان هناك كلام علماء، يعني هذا يتكلم في مسألة اكتهد فيها برأيه، والآخر اكتهد فيها برأيه، فعلى ذلك إن كان هناك خلاف سائغ معتبر، يبقى هيعتمد ذلك الخلاف، لكن هذا قول نقول مردود بالسنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى ما كان فيه مخالفة للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما نقولش بقى المسألة فيها خلاف، وبالتالي خلاف بين مين ومين، بين كلام مثل عالم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ما فيش أساسا مجال يعني للخلاف في ذلك، ما ثبت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثابتا صحيحا يبقى بيقدم، وبرد قول من كان مخالفا لذلك القول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه. قلنا أنه من لم يقل بالاستسعاء ورد ذلك الاستسعاء رد بهذه الرواية المذكورة عن عمران بن حسين وبرواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما ذكرنا ذلك. الذي أثبت الاستسعاء استسعاء العبد في الجزء الباقي قلنا هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأن العبد بيستسعى لو كان المعتق الذي أعتق ذلك الشخص الذي له في ذلك العبد لم يكن مسرا، كان معسرا، يبقى في الحالة دي فقد أعتق ما أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي العبد يبقى حيطلب من العبد أن يستسعى، قلنا حتى يسدد باقي هذه القيمة إلى الشريك الثاني، دي الاستسعاء. وقلنا من رد الاستسعاء رد الاستسعاء بهذه الرواية، الرواية المذكورة عن عمران بن حسين رضي الله عنه، كما رد ذلك الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه. وذكرنا وجه الجمع بين هذه الروايات، وأن الاستسعاء حكم ثابت لأنه ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه يبقى فيها حكم مسكوت عنه في الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أعتق شقيسا أو شخصا له في غلام وكان له مال أعتق عليه بأكمله، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. يبقى نقول طب الجزء الباقي التصرف فيه إزاي، قلنا بدأ مسكوت عن الكلام عن ذلك الجزء في رواية ابن عمر، لكن الجزء ده قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال وإلا استسعى العبد غير مشكوك عليه. يبقى ده نقول حكم زائد عن الرواية المذكورة عن ابن عمر، وبالتالي بيتم العمل بالاستسعاء. طب الرواية ده هي قال احتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمر بن حسين هذا، وأجي الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز من كل واحد أو لنجز من كل واحد منهم عتق الثلث، وهرب الاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت. وأجيب وأجاب من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين، فتوى واقعة عين أو واقعة حال يعني فتوى، يبقى دي فتوى، يبقى كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في هذه المسألة بهذا الحكم غير الحكم، الحكم ده يعمم على كل قضية شبيهة بهذه القضية، لكن لما نجي نقول واقعة عين يبقى دي فتوى خاصة بهذه المسألة، زي بالضبط كده في مسألة رضاع الكبير، يبقى في مسألة رضاع الكبير يبقى دي فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الفتوى لسهيلة رضي الله عنها زوجة حذيفة، فقال زوجة أبي حذيفة، فنقول على ذلك بدي واقعة عين أو واقعة حال، يبقى نقول دي فتوى المسألة ما تعممش على غيرها. تعممش على غيرها غير الحكم. يبقى الحكم والفتوى، يبقى الفتوى دي خاصة بقضية كذا، بتعرض قضية نقول الفتوى فيها كذا. يبقى لو وقعت قضية شبيهة ما ننقلش الفتوى دي، يبقى محتاجة الفتوى. لو كان ده نقول حكم، يبقى الحكم ده بيتعدى إلى غيرها من الوقائع المتساوية أو المتشابهة. فقال وجاب أن أثبت استسعاء بأنها وقعت عين، فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء. ممكن يبقى الكلام ده هو قصة عمر بن حسين اللي بيحكيها ديت كانت قبل الاستسعاء. وأيضا يحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعا إلا في هذه الصورة، وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه. في الحالة دي بنرد للأصل وحننفذ له الكلام بتاعه بالثلث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فقال له قولا شديدا في رواية عند النسائي رحمه الله: وقد هممت ألا أصلي عليه. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله في تعليق: وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا وزجرا لغير على المثل فعلا. يبقى لما قال لقد هممت ألا أصلي عليه، يبقى ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يوجه ذلك الإمام النووي رحمه الله. قال هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا وزجرا لغيره على مثل فعله. وأما أصل الصلاة عليه فلابد من وجودها من بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك ذكر في الرواية الأخيرة عن عمر بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرك أربعة. ثم ذكر باب آخر، وباب في من أعتق عبدا وله مال، في من أعتق عبدا وله مال. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. قال: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. فبيذكر في هذه المسألة لو رجل عنده عبد وأعتق ذلك العبد وكان ذلك العبد معه مال في يده، يبقى نقول حصل على ذلك المال يعني بكسبه. قلنا بيبقى عبد صاحب حرفة، عبد صاحب حرفة، وبالتالي يعمل بهذه الحرفة، ثم ذلك المال الذي يكتسبه بيدفعه إلى سيده، يدفعه إلى سيده. نقول اكتسب بحرفته والسيد أعتق ذلك العبد وكان العبد في يده ذلك المال، يبقى نقول عند ذلك ترى لما أعتق لمن يكون ذلك المال؟ هل المال ده يكون للعبد ولا هذا المال يعني يكون حق لذلك السيد؟ قال فمال العبد، يبقى قال إضافة المال للعبد إضافة اختصاص دون تمليك، لأن العبد لا يملك، عبد نقول ملكية العبد ملكية ضعيفة، لذلك لا يجوز أن ندفع الزكاة للعبد، لأنها لو دفعت للعبد نقول على ذلك بتقول إلى السيد، لأن العبد لا يملك، العبد أساسا ملكية العبد نقول ملكية ضعيفة، ملكية ضعيفة. يبقى لو إحنا دفعنا له صدقة نقول السيد يأخذ ما في يد ذلك العبد، لو دفعنا له زكاة يبقى السيد يأخذ ما في يد ذلك العبد، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة لذلك العبد إلا إن كان مكاتب، يبقى حنعينه في الرقاب، يبقى ده مكاتب عبد يعان، عبد يعان غير العبد اللي هو نقول هو عبد لم يكاتب السيد وبالتالي على ذلك هو عبد، فأي مال هيدفع لذلك العبد حيقول إلى السيد. فلو كان ذلك العبد معه مال قلنا كنتيجة تكسب هذا المال مثل بحرفته وأراد السيد أن يعتق ذلك العبد، يبقى ترى المال ده يبقى هذا حق للعبد ولا يقول إلى السيد؟ فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. قال فمال العبد بإضافة اختصاص دون التمليك، وإضافة مال العبد ليست باعتبار الملك بل باعتبار اليد، أي ما في يدي وحصل بكسبه يبقى له، أي لمن أعتق. يبقى قال فمال العبد له أي السيد إلا أن يشترطه السيد، إلا أن يشترط السيد ذلك للعبد، أي يترك ذلك مسامحة وإحسانا، يبقى نقول إن السيد يترك هذا المال الذي في يد ذلك العبد، يبقى نقول مواساة وإحسانا إلى هذا العبد. يبقى لما أعتق العبد، العبد ده نقول كان معه مال، فالأصل إن المال اللي مع العبد ده بيقول للسيد. يبقى لما أعتقه كان عنده مال، يبقى المال ده كان معاه في حال الإيه؟ في حال الرق. يبقى يا ترى المال ده هيبقى حق للعبد ولا للسيد؟ هو حق للسيد، هو حق للسيد. إلا اشترطه السيد، قالوا معنى الكلام إن هو يترك ذلك للعبد مواساة وإحسانا أو منحة وعطية وتصدقا على ذلك العبد. كما يعني بينا قبل ذلك أنه من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى من باع نقول ثمرة مؤبرة أو نخل مؤبر، يبقى نقول عند ذلك يبقى ثمرة النخل ده في الحالة ديت في هذا العام تكون للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. يبقى من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى ده حكم قضاء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هنا في الحالة دي لا دخل للعقل. قلنا مع أن طبعا المشتري بيشتري النخل ده قلنا عشان ينتفع بثمار النخل ده، ولكن لو كان ده نخل مؤبر يبقى الثمرة في الحالة دي للبائع. نقول ده يعني عرفا كده جرى العرف ان هي تكون للمشتري، نقول لا، العرف ده لا يدفع ذلك الشرع. ده الشرع هنا ان يكون طالما لم يكن اتفاق يبقى الثمرة للشجر المؤبر او النخل المؤبر في هذه العام بيكون للبائع الا ان يشترط المبتاع. وهو بيشتري كده قال له بشرط ان ايه الثمار بتاعه العام ده تكون ليا، يبقى المشتري لازم يشترط ذلك الكلام. الا ما يشترط وكان الكلام على الاطلاق يبقى عند ذلك لو تنازع نقول الثمر عند ذلك للبائع. يبقى ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كذلك لو اعتق العبد وكان العبد ده مع مال، يبقى المال ده كان مع العبد وهو في حال الرق، والمال اللي مع العبد في حال الرق ده للسيد. فإن أعتق السيد ذلك العبد فعلى ذلك نقولش حصل على المال ده بعد العتق، بعد العتق، ولكن حصل على المال قبل العتق، يعني كان في حال الرق، يبقى هذا المال للسيد. إلا أنه هو يترك ذلك كمنحة عطية تصدقا مواساة تسامحا إحسانا إلى ذلك العبد. يبقى على ذلك يبقى نقول أن العبد يعني لا يملك ذلك العبد، ولكن هو أساسا ملكيته العبد ملكية ضعيفة. يبقى من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. يبقى ده صورة من الصور. والبعض قال فمال العبد له أي للعبد إلا أن يشترط السيد أن يؤول له ذلك المال. ولكن يعني بيحملون الرواية على الظاهر كده من أعتق عبد وله مال فمال العبد للسيد له أي للسيد إلا أن يشترطه السيد إن هو إن السيد يدفع ذلك إلى العبد كعطية ومنحة وتصدق، وأن يكون ذلك من باب الإحسان إلى ذلك العبد. قال لا خلاف بين العلماء أن العبد لا يرث من غيره، والميراث أصح وجوه الملك وأقوى، وهو لا يرثه ولا يملكه، فما عدا ذلك أولى بأن لا يملكه، ويحمل ذلك على المنحة والموسى. يبقى نقول على ذلك للعبد، نقول ده العبد أساسا ما بقاش حال الرق بيملك، واستند إلى ذلك قال العبد لا يرث من غيره، يبقى العبد كده لا يرث من غيره. والميراث أصح وجوه الملك وأقواها، وهو لا يرثه ولا يملكه. يبقى لو ليه ميراث نقول من موانع الإرث الرق. يبقى نقول موانع الإرث ثلاثة، منها الرق. يبقى الرق ده نقول العبد ده أساسا يبقى نقول ليس له نصيب في مال ذلك الورث حتى لو كان أحد الورثة، لأنه لا يملك. وبالتالي الرق مانع من موانع الإرث. وبالتالي قال إنه الميراث أصح وجوه الملك وأخواها، وليس ولا يملكه، فما عدا ذلك أولى بأن لا يملكه، ويحمل ذلك على المنحة والمواساة. وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى المماليك عند اعتاقهم، ويكون مال العبد له مواساة ومسامحة إلا أن يشترط السيد لنفسه يكون له كما كان ولا مواساة. يبقى إلا شرط السيد ذلك لنفسه يكون له. يبقى هو المال أساسا، يبقى هو أساسا أساسا للسيد، ولكن تركوا لهذا العبد مسامحة وإحسانا. قال: وقد جرت العادة بالسد والإحسان المماليك عند عتاقهم يكون مال العبد له مواساة ومسامحة. يبقى ده نقول هذا تفضل من السيد، هذا تفضل من السيد. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في عتق ولد الزنا، في عتق ولد الزنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. قال: ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة: لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. يبقى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. يبقى بيذكر هنا في عتق ولد الزنا، في عتق ولد الزنا. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد الزنا شر الثلاثة، ولد الزنا شر الثلاثة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان معروفا بالشر، فقال: ولد الزنا شر الثلاثة. يبقى شر الثلاثة طبعا هنا الزانيان وولدهما، يبقى مين هم الثلاثة؟ يبقى الزاني والزانية، وده نتاج الزنا، ده نتاج الزنا. فقال: ولد الزنا شر الثلاثة. إما أن الكلام ده على إطلاق كده، وإما أن ده كانت خاصة برجل بعينه كان معروفا بالشر والسوء، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ولد الزنا، أنه ولد الزنا، فقال: ولد الزنا شر الثلاثة. قال بعضهم: إنما صار ولد الزنا شرا من والديه، لأن الحد قد يقام عليهما فيكون العقوبة مختصة بهما، وهذا من علم الله لا يدرى ما يصنع به وما يفعل في أو يفعل في ذنوبه. يبقى قال: هو شر الثلاثة. قالوا: لأنه أساسا نبت خبيثة. يعني قالوا: ولد الزنا شر الثلاثة، قالوا: نبت خبيثة، قالوا: هذا ماء خبيث وضع في ذلك الرحم الخبيث، فكان من نتاج ذلك الولد، فكان من نتاج ذلك الولد. يبقى نقول: لأنها فعلة خبيثة وهذا ماء خبيث وضع في غير محله، وبالتالي استقبله ذلك المحل المحرم فنتج عنه ذلك الولد، فقالوا: دي نبتة خبيثة، هذه نبتة خبيثة، ولد الزنا شر الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن العقوبة حتجري على هذه المرأة التي زنت، وكذلك على الرجل الذي زنى. فطبعا هذه الحدود لما بتقام على الفاعل يبقى الحدود كفارات، الحدود كفارات. يبقى نقول: هذه امرأة زنت أو ذلك الرجل زنى، وحيقام عليه الحد، أقيم عليه الحد، فالحد ده كفارة للذنب، كفارة للذنب. فنقول: لو أقيم الحد على المرأة لزناها وعلى ذلك الرجل لزناها، فعلى ذلك نقول يبقى الحدود كفارات، وبالتالي يبقى بعد ذلك هذا النتاج، هذا النتاج. طبعا لا يعاقب، لا يعاقب، لا تزر وزرة وزر أخرى، ولكن نقول إنها نبتة خبيثة، نبتة خبيثة من فعلة خبيثة، من فعلة محرمة، فكان منها ذلك النتاج. وبالتالي حنقول إن النفوس تأبى أن تزوج ذلك الولد، يعني نقول النفوس تأبى لما يأتي كده ده ولد زنا ويتقدم إلى ابنتك، فعند ذلك أنت تأبى، تأبى ابتداء. حتى نقول لو كان يعني رجل نقول موسر أو غني أو غير ذلك، تأبى، تأبى، نقول على ذلك يعني نبتة خبيثة، نبتة خبيثة. فلذلك قال بعض العلماء أنه شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ومولدا، وذلك أنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث، وهو ماء خبيث. فنقول يعني دب في عروقه مثل الشر أو الشرور كنتيجة هذه الفعلة الخبيثة. ولذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أمتع بصوت في سبيل الله، قال: أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. قلنا على الرغم أن العتق طبعا هيعتق من النار، يعني الجزاء من جنس العمل، من أعتق عبدا يعتق يعني بكل عضو منه عضو ذلك المعتق من النار، فلو أعتق ذلك العبد بأكمله هيعتق هو بأكمله من النار، وإن أعتق ذلك الشخص يعتق أيضا في مقابله ذلك الشخص من المعتق. فعلى ذلك لكن قال إن هو ولد الزنا يعني ليس محبوع إلي أن أقوم بعتقي. على أساس كنا نقول نبتة خبيثة فبيأنف من ذلك كما قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر باب آخر في ثواب العتق، كلم عن ثواب العتق. قال في رواية عن الغريف ابن الديلمي قال أتينا واثلة ابن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ مصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. يبقى قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب النار بالقتل، أوجب يعني النار قال بالقتل، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فذكر المحقق أنها رواية ضعيفة. هذه رواية كما قال ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه في صاحب لهم نقول مات وأوجب على نفسه النار، زي نقول إنسان كده قتل نفسه يبقى نقول أوجب على نفسه النار، يبقى نقول وجبت النار لكذا. يدخل النار أم لا نقول ده في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى كما نقول كده من كانت كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات نقول هو من أهل النار، لكن يا ترى يدخل النار ولا لا ده نقول هو في مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن نقول الذي قتل عمدا يبقى نقول أوجب له النار، يبقى أوجب له النار بهذه الفعلة، يبقى نقول هذا يستحق النار، يبقى عذاب أنه هيعذب في النار نقول بنص الآية، لكن نقول على ذلك هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. غير الكافر، الكافر ده نقول يعني على النار، الكافر ده يدخل النار نقولش في مشيئة الرب، ده مشيئة الرب اللي هو العصاة، يبقى العصاة الذي عندهم التوحيد يبقى ده هيكون في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء هنا غفر له. لكن لو هو أساسا كافر يبقى هيساق إلى النار ويخلط في النار كما هو معلوم. فهو نقول قتل قتل عمد كبيرة يعني كبيرة من الكبائر، وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر أن الله عز وجل توعد على ذلك الأمر إن ده هيكون في النار ومن الخالدين. ولكن طبعا ده من باب الزجر وتغليظ هذه العقوبة، لكن نقول كل من كان معه أصل التوحيد حتى لو دخل النار هيخرج بشفاعة شافعين كما هو مذكور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أوجب النار نقول بهذه الفعلة، يبقى بهذه الفعلة. فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار. كان الرواية يعني الشاهد منها نقول على ذلك فضل العتق، فضل ثواب العتق. قال ولعل المقتول كان من المعاهدين وقد قتله خطأ وظن أنه أن الخطأ موجب للنار كما لما فيه من نوع تقصير حيث لم يذهب طريق الحزم والاحتياط. قال الخطابي كان بعض أهل العلم يستحب أن يكون العبد المعتق غير المعتق غير خصين، كان بعض العلم يستحب أن يكون العبد المعتق غير خصي لئلا يكون ناقص العضو، ليكون المعتق قد نال المعود في عتق أعضاء كلها من النار، يبقى لأنه حيعتق بكل عضو العضو المقابل حتى الفرج بالفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قالوا يبقى لو كان ده عبد خصي يبقى نقول لا الأفضل يكون عبد كامل الأعضاء، عبد كامل الأعضاء، قلنا على أساس إن هو كل عضو في ذلك المعتق يعتق به عضو من ذلك المعتق، وبالتالي ده ناقص عضو، يبقى على ذلك قال عشان نأمن يبقى تقوم بعتق ذلك العبد كامل الأعضاء حتى يكون المقابل هو عتق أعضاء ذلك المعتق. يبقى لذلك قال بيستحب بعض العلم أو قالوا يستحب أن يكون عبد المعتق غير خصي لئلا يكون ناقص العضو، ليكون المعتق قد نال المعود في عتق أعضاء كلها من النار. ثم ذكر باب آخر وباب أي رقاب أفضل، إيه أفضل رقبة نقوم بعتقها. طبعا دايما الطاعات فيها تفاضل في نفس الطاعة، كما نقول أي خصال الإسلام أفضل، أي الصدقة أفضل. يبقى الصدقة هي الصدقة، لكن بالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن أفضل صورة يؤدى بها العمل، يؤدى بها العمل، وده مطلوب من الإنسان يعني بصفة عامة، إن إحنا أساسا نقف على أفضل صورة للأداء، لأن الله تعالى كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويقول من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى نجود العمل ونتمم العمل ونخرجه على أحسن صورة. يبقى ده المطلوب، إن أنا لما أجي أتمم أي طاعة من الطاعات أقف كده يا ترى أفضل صورة يؤدى بها ذلك العمل. أنا كده كده هفعل العمل، هفعل العمل، فإحنا نفعل العمل ويكون على أتم الصور، وده بيتطلب الإنسان أنه يقف على أفضل صورة للأداء. وده كان قلنا حال الصحابة رضي الله عنهم، أفضل الصدقة، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، أفضل الصدقة، هو عايز أتصدقه، بس يا ترى إيه أفضل صدقة ممكن أتصدق بها. إما ده كان الحال، إما يكونش هم الإنسان وفعل طاعته وانتهى الأمر، لا، ده هو افعل الطاعة ولكن أنا أنظر أفضل صورة أتمم بها الطاعة، يعني نقول لا يرضى إلا بكمال وتمام الطاعة. يبقى ده حال الإنسان، أيكم أحسن عمل، يبقى إحنا بنجود العمل ونخرج العمل في أفضل صورة. فلذلك قال باب أي الرقاب أفضل، ذكر في رواية عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف، قال معاذ بن هشام سمعت أبي أي هشام يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة، وساق الحديث، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامي عظما من عظام محررة من النار، وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامي عظما من عظام محرره قال من النار، وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار، قال من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. أيضا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأيما امرئ أعتق مسلما وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة، وزاد وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظامي. يبقى ذكر هنا في مسألة أي الرقاب أفضل، أفضل رقبة يعني نقوم بعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما، يبقى هنا تسعى إلى فكاك رقبة المسلم، تسعى إلى فكاك رقبة المسلم. قال أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره، يبقى نقول كل عظم من عظام المعتق مقابله كده نفس العظم من عظام المعتق، يبقى هذا العظم يعتق من النار أو هذا العضو يعتق به من النار، يبقى بكل عضو من أعضاء هذا المعتق يبقى بيعتق أيضا نفس العضو من أعضاء ذلك المعتق، يبقى من حرر ذلك العبد أيضا نقول يحرر وأيضا هيحصل على فكاك الأعضاء مقابل فكاك أعضاء ذلك المعتق من العتق ومن الرق. يبقى نقول المقابل كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى نقول هذه المقابلة هو يبقى دي كربة من كرب الدنيا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شتان بين الأمرين، هنا نفس القضية، ده أعتق من الرق. ما هو نقول العبد عايش وبيأكل وبيشرب ونقول على ذلك، لكن مجرد أنه أعتق هذا العبد، أعتق أعضاء العبد ده، يبقى اعتق نقول من الرق، انتقل من الرق إلى الحرية. نقول ما زادش لعضو، لم يزد له عضو، ولكن نقول انتقل من الرق إلى الحرية. فعلى ذلك نقول المقابل الجزاء، يبقى نقول كل عضو من أعضاء هذا المعتق يقابله عضو من أعضاء المعتق، يبقى بيعتق منه من النار. نقول شتان بين الأمرين، يبقى زي ما اعتق ويعتق أيضا من النار بمقدار الأعضاء التي اعتق من ذلك العبد. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة، ويوم امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. يبقى أيضا المرأة لما تعتق امرأة يبقى حتعتق بأكملها من النار. يبقى الرجل أعتق رجل مسلم، ولو كانت امرأة اعتقت امرأة مسلمة يبقى نفس القضية، يبقى نفس القضية حتعتق بأكملها من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار، من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. ذكر بعد ذلك رواية أخرى: أيما امرئ أعتق مسلما، أيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة زاد، وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظام. يبقى أي الرقاب أفضل؟ أن يعني الرجل يعتق رقبة مسلمة، يعتق رقبة مسلمة، نقول المقصود بها يعتق رقبة رجل مسلم عشان يبقى فكاكه بالكامل، وكأنه لو أعتق امرأة مسلمة يبقى كأنه إيه؟ يبقى نصف فكاكه. ولذلك كما قال في الرواية الأخيرة: أيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظام. يبقى زي ما نقول كده في الدية، يبقى الدية دية الرجل المسلم 100 من الإبل، دية المرأة المسلمة 50 من الإبل، يبقى على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل، يبقى دية الرجل المسلم تساوي دية امرأتين مسلمتين. هي كذلك برضك في العتق، يعني في العتق كده لو أعتق امرأة مسلمة كأنه أعتق شطرة، وبالتالي أعتق المرة الثانية يبقى أعتق بأكمله. يبقى أفضل إيه؟ يسعى في عتق الرجل المسلم، نقول لأن المقابل يبقى هذا فداءه من النار كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر، فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار، والمرأة إذا أعتقت الأمة كانت فكاكها من النار. وقد استدل به من قال عتق الذكر أفضل، يبقى عتق الذكر أفضل، طبعا عتق الذكر أفضل. قال البعض: عتق الذكر يعدل عتق الأنثيين، ولهذا كان أكثر عتقاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا. وقال البعض: اختلف العلماء الأفضل عتق الإناث أم الذكور، فقال بعضهم الإناث لأنها إذا عتقت أو عتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد، لأن الأولاد في الرق والحرية تبع الأم، الأولاد في الرق والحرية أساسا تبع الأم. يبقى على ذلك يبقى المسألة ان الاولاد في الرق والحرية بيكون تبع الام، تبع الام، الام في الرق يبقى الاولاد، يبقى رجل حر كده تزوج بامرأة اما يبقى حيكون ولدت له اولادا، الاولاد دولت اساسا تبع الام ويبقى مملوكين لولي هذه المرأة، يبقى مولى هذه المرأة، لسيد هذه المرأة. يبقى نقول الأولاد تبع الأم في الحرية والرق. فلذلك البعض قالوا عتق المرأة أفضل لأنها إذا عتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد. يبقى ده أساسا البعض نظر إلى هذه المناسبة، ان المرأة لما تعتق هيبقى افضل على اساس ان هو النتاج بتاعها بيبقى تبعها في الحرية لما تلد كنتيجة تتزوج بحرة وعبد، نقول النتاج ده هو هيكون تبع المرأة في الحرية او في الرق. قال البعض ومجرد ذي المسابة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إذا إما رجل أو امرأتين. قال وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضاعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر. يبقى البعض اللي هو قال ده عتق الأنثى أفضل ونظر النظرة ده هي، تقول ده كلام مخالف لما ورد بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على الرغم ان هو نقول والله ليها مناسبه وكلام ممكن يبقى ايه ليه توجيه لولا النص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام ده ممكن يبقى ليه وجاهه، لكن اللي هو نقول حيرد لان النص الصريح عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بين ان عتق الذكر يقول او المسلم الذكر نقول افضل من عتق المراه، لان عتق المراه يبقى بيعتق به نصف المعتق، أما عتق الرجل المسلم فبيعتق به المعتق بأكمله كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال أيضا بالنسبة للأنثى ربما أفضى في الغالب إضاعها، المرأة مش صاحبة حرفة فمن الممكن عند ذلك تتكسب بفرجها، ممكن تتكسب بفرجها وبالتالي بعتق الذكر أولى. قالوا لأن في عتق الذكر نقول إن هو أساسا حيبقى يباشر بعض الأعمال التي لا تباشر إلا عن طريق الحر كمسألة القضاء كمسألة الجهاد. قال لأن المرأة طبعا بخلاف العبيد ليست من هذه الأفعال، فلما يكون حر يبقى يقوم بهذه الأفعال بالجهاد أو القضاء أو الأفعال اللي هي بتحتاج إلى رجال أحرار. وبالتالي بصفة عامة الكلام المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب العتق وباب في فضل العتق في الصحة. قال باب في فضل العتق في الصحة. ذكر في رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. قال مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. يبقى الرواية أساسا ضعيفة لكن طبعا المعنى هنا صحيح يشهد له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سئل عن أفضل الصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تبغي الغنى وتخشى الفقر، يعني أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، بتأمل الغنى وبتخشى الفقر، بتخشى الفقر. غير لما تصدق الإنسان عند إيه؟ عند موته. يبقى صدق عند موته قلنا يصدق وكأنه أساسا هو كأنه يتصدق من مال الورثة، لأنه لما كان في حال الحياة ما كانش بيتصدق بيستأثر بذلك المال لنفسه، لكن لما قارب الموت عند ذلك يتصدق لأنه يعلم أنه مش هينتفع بذلك المال، المال ده هيروح للورثة، هيروح عند ذلك للورثة، فده حاله حال الذي يتصدق أو يودي إذا شبع. نقول لا، يعني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فين الإيثار؟ يبقى وبالتالي نقول في بعض الحالات بيتصدق الإنسان بملبس مثلا، هو استغنى عن الملبس وبالتالي يقوم بالتصدق به، لا نقول انك تصدق بالملبس هو مازال ايضا يعني ملبس جديد، مازال ملبس جديد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى الإنسان ليه عوز في الحاجة وليه رغبة في الحاجة ولكن يقوم بالتصدق، نقول يحتسب ذلك عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى لا نتصدق بالشيء لأن احنا زهدنا فيه أو خلاص استغنينا عنه، لا طبعا شتان بين لما تصدق بهذه الصورة ولما تتصدق بشيء. نقول أنت لك فيه الرغبة ولكن أنت تحتسب ذلك عند ربك سبحانه وتعالى. فلذلك مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يودي إذا شبع، نقول أن أفضل الصدقة إنما عند الطمع في الدنيا والحرص على المال، أفضل الصدقة إنما عند الطمع في الدنيا والحرص على المال. ده يبقى في حال الصحة، يعني في حال الصحة لما يكون الإنسان صحيح نقول يعني مش منشغل بمسألة أو مش فكر في مسألة الموت، فنقول عنده أمال عريضة ونقول عنده نقول يعني أبواب لذلك المال، فنقول طمع في الدنيا والحرص على المال فانت تتصدق وانت صحيح وشحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما بيشرف الموت يقول بقى تصدقوا بكذا تصدقوا بكذا، لانه هو خلاص هو اوشك على مفارقه الدنيا فاراد يصدق، كانه بتصدق من مال الورثه، كانه بتصدق ايه من مال الورثه، لانه هو لو كان صحيحا ما كانش يفكر في الصدق، فكر فيها امتى عند الموت، لانه اصبح دلوقتي كانه في غنى عن ذلك المال وحيقول الورثه فبيتصدق به، حاله حال طبعا الصدق الذي وهو في حال الشبع. قال فيكون مؤثرا لاخرته على دنياه، صادرا فعل عن قلب سليم ونيه مخلصه، فاذا اخر فعل ذلك حتى حضره الموت كان استيثارا دون الورثه وتقديم نفسه في وقت لا ينتفع به في دنياه، فبينقص بذلك حظه. لكن مش هقوله ما تتصدقش، يعني هو الصدقه احنا بنتكلم يعني عن افضل الصدقه انك انت تصدق وانت صحيح عند المرض، وخاصه لما يقارب الانسان الموت يبقى نقول لا، كان الصدقه حال الصحه افضل، ثوابها اعلى واجزل، نقول لانه هو اساسا عنده طمع في الدنيا وعنده حرص في المال، ولكن صدق بذلك يبقى ايه احتسابا عند رب سبحانه وتعالى، غير لما يكون اوشك على الموت يبقى ده في الحاله دي كانه يتصدق من مال الورثه، فده فضل العتق في الصحه. وده كان اخر التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب العتق، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.